الأصحاح التاسع عشر. فلما سمع الملك حزقيا ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب، وأرسل الياقيم الذي على البيت وشبنة الكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسح إلى إشعيا النبي ابن آموس، فقالوا له: هكذا يقول حزقيا: هذا اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة، لأن الأجنة قد دنت إلى المولد ولا قوة للولادة. لعل الرب إلهك يسمع جميع كلام ربشاق الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير الإله الحي، فيوبخ على الكلام الذي سمعه الرب إلهه. فارفع صلاة من أجل البقية الموجودة. فجاء عبيد الملك حزقيا إلى إشعيا، فقال لهم إشعيا: هكذا تقولون لسيدكم، هكذا قال الرب: لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته، الذي جدف علي به غلمان ملك أشور. ها أنا ذا أجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه، وأسقطه بالسيف في أرضه. فرجع ربشاق ووجد ملك أشور يحارب لبنة، لأنه سمع أنه ارتحل عن لخيش، وسمع عن ترهاق ملك كوش قولا: قد خرج ليحاربك. فعاد وأرسل رسلا إلى حزقيا قائلا: هكذا تكلمون حزقيا ملك يهوذا قائلين: لا يخدعك إلهك الذي أنت متكل عليه قائلا: لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور. إنك قد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لإهلاكها، وهل تنجو أنت؟ هل أنقذت آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم آبائي؟ جوزان وحاران ورصف وبني عدن الذين في تل السار. أين ملك حمات وملك أرفاد وملك مدينة سفروايم وهينع وعوة؟ فأخذ حزقيا الرسائل من أيدي الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقيا أمام الرب. وصلى حزقيا أمام الرب وقال: أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم، أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماء والأرض، أمل يا رب أذنك واسمع، افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كلام سنحاريك الذي أرسله ليعير الله الحي. حقا يا رب إن ملوك أشور قد خربوا الأمم وأراضيهم ودفعوا آلهتهم إلى النار، ولأنهم ليسوا آلهة بل صنعة أيدي الناس، خشب وحجر فأبادوهم. والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك. فأرسل إشعيا بن آموس إلى حزقيا قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحاريب ملك أشور: قد سمعت، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه: احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون، ونحوك انغضت ابنة اورشليم رأسها. من عيرت وجدفت، وعلى من عليت صوتا، وقد رفعت الى العلاء عينيك على قدوس اسرائيل؟ على يدي رسلك عيرت السيد، وقلت: بكثرة مركباتي قد صعدت الى علو الجبال، إلى عقاب لبنان، وأقطع أرزه الطويل وأفضل سروه، وأدخل أقصى علوه وعر كرمله